هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وصدق رسول الله. مثل. القطة ما تهربش من بيت الفرح. هذا المثل يضرب لإنسان طماع جبلة يحمله طمعه على لزوم مكان تهان فيه كرامته من أجل مصلحة مادية يحققها، فيكون مثل القطة التي تلزم بيتا فيه وليمة ولا تنصرف عنه مهما طردت وأوذيت. والقطة ما تهربش من بيت الفرح. علم. القط المنزلي. القط المنزلي، ورغم أنه من فصيلة الحيوانات البرية المفترسة آكلة اللحوم، إلا أنه يعد من أكثر الحيوانات قربا من الإنسان. يذكر أن قدماء المصريين كانوا أول من استأنس القط البري لكي يحافظ على مخازن الحبوب من الفئران، وأطلقوا عليها اسم باستيت، ومنه جاءت كلمة بسة أي قطة. للقط المنزلي سلالات عديدة تقسم إلى مجموعتين: قصيرة الشعر ومنها القط المصري والقط السيامي، وطويلة الشعر، وأجمل مثال لها القط الفارسي. تتعرض القطط المنزلية لمجموعة من الأمراض المعوية، كما أنها يمكن أن تصاب بداء الكلب أو السعار، ويحتمل كذلك أن تنقل أمراضا أخرى للإنسان. علم. سعاد حسني. سعاد حسني عالم بين نجمات فن التمثيل في تاريخ السينما المصرية، تعرف بلقب سندريلا الشاشة العربية. ولدت بحي العتبة بالقاهرة في عام 1942. ظهرت موهبتها الفنية باكرا، حيث شاركت في طفولتها في برنامج بابا شارو بالإذاعة، وغنت أكثر من أغنية للأطفال. بدأت مشوارها مع السينما بفيلم حسن ونعيمة عام 1959، وبعده تتابع عطاؤها الفني في أكثر من 80 فيلما تنوعت فيها أدوارها بين الكوميدية والدرامية والاستعراضية. من بين أشهر هذه الأفلام: القاهرة 30، الزوجة الثانية، غروب وشروق، الاختيار، الكرنك، أين عقلي، خلي بالك من زوزو، موعد على العشاء، وآخر أفلامها الراعي والنساء. شاركت أيضا بالتمثيل والغناء في المسلسل التلفزيوني الشهير هو وهي، وكان آخر أعمالها أداؤها الصوتي لبعض أشعار صلاح جاهين بالإذاعة البريطانية. عانت الفنانة سعاد حسني رحلة طويلة مع المرض والآلام النفسية، ثم كانت وفاتها المأساوية بمدينة لندن في 21 يونيو 2001، عن حوالي 59 عاما. طرفة. اسمعي يا شطار، أنا عايزكم تحكولي عملتم إيه في أسبوع الرفق بالحيوان. ها تفضلي يا نورهان. شوف يا أستاذ، امبارح شفت ولد بيضرب كلب. ها وعملت إيه؟ طبعا ضربت الولد. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.